عقد النية لصلاة الشفع. أنوي أداء صلاة الشفع مع مراعاة أن تكون النية داخل القلب دون النطق بها بصوت مرتفع.